سمعت الشيخ، قول السائل: كنت مسافرا بالمنطقة الشرقية من الرياض، فقد صليت الظهر والعصر قصرا، ولكن بعد عودتي تذكرت أنني لم أكن على طهارة، فهل علي الإعادة؟ يقول السائل: كنت مسافرا إلى المنطقة الشرقية من الرياض، فقد صليت الظهر والعصر قصرا، ولكن بعد عودتي ذكرت أنني لم أكن على طهارة، فهل علي الإعادة قصرا أم إتماما؟ تقضيها تماما، لأنك تقضيها وأنت مقيم، تقضيها تماما. نعم. أربعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.